بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا إخواني في الله مجلس آخر من مجالسنا في الكلام حول العقيدة، وبالأخص ما يتصل بالأشاعرة وعقيدتهم ومذاهبهم ورجالهم وما أشبه ذلك. واليوم إن شاء الله سنتناول نبذة مختصرة عن عقيدة الأشاعرة، وهي نبذة كتبها الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، وهو من العلماء المتخصصين في العقيدة، عقيدة السلف، والرد على من خالفها على سائر أصنافهم ومذاهبهم. ولا بد وفاء لحق هذا العالم الفاضل أن نذكر كلمة عنه قبل أن نطرق باب كلامه حول العقيدة الأشعرية، ذلكم أنه نال هذا العالم ظلم شديد من كثير من المخالفين، فهو من باب التعريف من علماء إفريقيا الذين قدموا إلى بلاد الحرمين الشريفين في ما قبل منتصف القرن الماضي، وعرف أهل العلم في ذلك البلد الكريم مكانته ومنزلته، فبوئ مكانا رفيعا في التعليم وفي أعظم وأرقى الجامعات هنالك، وكتبه كلها وتدريساته كلها كانت في باب العقيدة، إلا أنه في ما يسمى حرب الخليج الثانية، وهي السنة التي احتلت فيها دولة العراق دولة الكويت، حصل فتنة بين المسلمين وبين الدعاة إلى الله من أهل الإسلام، وقام بعض من سموا يومئذ بدعاة الصحوة في الرد على الشيوخ الكبار الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والعلماء المشاهير في تلكم البلاد في موضوع الإفتاء بالاستعانة بالقوات الكافرة، وهي كمسألة مسألة خلافية تحكمها الأدلة من جهة، وقد يحكمها الظرف من جهة أخرى، والمسائل الخلافية قد يقبل فيها القول والقول الآخر إذا كانت شخصية أو فردية، أما إذا كانت متعلقة بالبلاد وأمنها وأمانها وما يتصل بها فلا مجال ثمة إلا أن يكون القول قول العلماء الكبار والأئمة الأبرار، فهم أعرفوا بالحق وأرحموا بالخلق. فكان الشيخ محمد أمان رحمه الله من أوائل الذين تصدوا لدعاة الصحوة كما قيل في وصفهم يومئذ، وانتقدهم ورد عليهم، وتبعه على ذلك عدد من أهل العلم والفضل، فلقب كل من يرد على دعاة الصحوة منذ ذلك الوقت إلى هذا الوقت بأنه جامي، وأنهم جامية أو جاميون. والحقيقة أن هذه نسبة باطلة من جهة، لكنها مشرفة من جهة أخرى. باطلة من حيث الواقع، فليس كل من رد خطأ أو انتقد مخالفا ينسب هذه النسبة التي لا يعرف كثير من الناس ما هي وما معناها وما مدلولها، وإنما يتناقلون الكلام والألفاظ دون معرفة ودون وعي. كما قيل قديما: الناس كأسراب القطا يقلد بعضهم بعضا. وأما أنها مشرفة لأنها نسبة إلى عالم فاضل من أهل العلم، انتصر للحق وانتصر لعلماء الحق حتى لو أخطأ في نفس الأمر، فالعلم إما خطأ أو صواب، والمسائل الاجتهادية إما أجر أو أجران. أما التنابز بالألقاب بغير هدى ولا صواب فهذا من فعل أهل الارتياب. والحقيقة أن هذا يعني النبز تطور بعد ذلك كما أشرت، بحيث صار يسمى كل من تكلم في الجرح والتعديل جاميا. قضية الجرح والتعديل لعلنا تكلمنا فيها قبل مؤتمرين أو ثلاثة، ونقلنا بعضا من أقوال أهل العلم واختياراتهم في هذا. فنحن في باب جرح التعديل كما هو سبيل علمائنا، نحن على التوسط، لسنا نهدره ولسنا نجعله الدين القيم. هو باب من أبواب العلم، له أهله وله ضوابطه وله شروطه، وإذا أردنا أن نتكلم علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى فيما نتكلم فيه، لا نجعل القيل والقال والأقاويل حججا كأنها حجج السماء، ولا نجعل سوء الظن باب حق كأنه قرآن كريم، ولا نقبل التعديل بغير أصوله التي قررها العلم، ولا نرد التجريح بالهوى، ولا نقبله بالتقليد، وإنما لكل في ذلك ضوابطه وأصوله المتلقاة عن أهل العلم. وعندما نتكلم في هذا الباب ونخالف من نخالف من أهل هذا الزمان، فإننا والحمد لله مطمئنون جدا أننا نوافق من هم خير منهم من أئمتنا الكبار وعلمائنا الأبرار، سواء منهم من كانوا من السابقين أو من أدركناهم بعد من المعاصرين، كالشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن العثيمين رحم الله الجميع. نعود إلى الشيخ محمد أمان الجامي ونبذته المختصرة حول الأشاعرة. يقول الأشاعرة فرقة من أهل الكلام، وهذا في الحقيقة عنوان قد يغني عن الكثير، لأن عالما سلفيا إذا ذكر فئة أو فرقة أو شخصا ووصفه بأنه من أهل الكلام فإن هذا تعبير له دلالته، ليس كتعبير كثير من الأكاديميين الذين يقولون علم الكلام ولا يميزون أهو علم الكلام الباطل أم هو علم التوحيد والعقيدة. لأننا اليوم نسمع من يصف علم التوحيد والعقيدة بعلم الكلام، وهذا غير صحيح، إلا إذا صار هذا سمة وسمتا أنه علم العقيدة والتوحيد غير الموافق للسنة، فحينئذ قد نقبل. لكن لا يزالون يكررون هذه الكلمة وهم لا يستلزمون منها الطعن، بل قد يتمدحون الإنسان بكونه من أهل العلم بالكلام إشارة إلى كبر عقله وسعة علمه. قال الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، وهو ينتسب إلى أبي موسى الأشعري الصحابي، وقد نشأ أبو الحسن الأشعري نشأته الأولى على طريقة تسمى طريقة المعتزلة، لأن شيخه كان زوج أمه، أخذ أمه وهو طفل صغير، تربى عند أبي علي الجبائي زوج أمه، إذن أبو علي الجبائي هو زوج أمي أبي الحسن الأشعري رحمه الله، فتتلمذ عليه، ويعني قرب التلميذ من الشيخ في النسب يعينه على التخصص أكثر، ويعينه على أخذ العلم بصورة أوفر. قال فتتلمذ عليه وهو من كبار المعتزلة، وقد يسأل سائل. طبعا يبدو أن هذه النبذة المختصرة أصلها إلقاء ثم فرغت، يعني أصل هذه النبذة كانت إلقاء، يبدو أنها قطعة من محاضرة أو جواب على سؤال وما أشبه. قال ما هي المعتزلة؟ يعني نحن نتكلم على أبي الحسن، وأبو الحسن تتلمذ على أبي علي الجبائي وهو من كبار المعتزلة. ما المعتزلة؟ قال المعتزلة فرقة من أهل الكلام، أيضا وصفهم الوصفة نفسه، ينفون صفات الله تعالى، لا يثبتون لله أي صفة، في زعمهم أن تنزيه الله معناه نفي الصفات، لا قدرة له، لا إرادة له، لا سمع ولا بصر ولا كلام إلى آخر ذلك. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة من الضلال العريض. وأنا أقول دائما أهل الأهواء في انحرافهم هم الذين أسسوا لانحرافهم، فوضعوا أنفسهم في سجن هذا التأسيس ثم أبوا أن يخرجوا منه. فهموا التنزيه فهما قبيحا، فهما غير صواب، ثم من أجل هذا الفهم لهذه الكلمة أبطلوا كل حق يأتيهم من دليل في كتاب أو سنة، وهذا باطل. لذلك نحن نقول دائما إنما تفرز الأدلة المصطلحة، ولا يكون المصطلح سابقا للأدلة بحيث تؤول الأدلة أو ترد أو تعطل أو تحرف من أجل سلامة المصطلح. هذا غير صحيح، هذا عكس الصورة وقلب القضية. وكذلك القدرية، وكذلك المرجئة، وكذلك الخوارج، كل هذه الفرق تصورت معنى باطلا ثم أتت بالأدلة كلها ليسلم لها المعنى الباطل. حكمة الله عند القدرية، تصور الإيمان عند المرجئة والخوارج، مكانة الصحابة وآل البيت، مكانة آل البيت عند الروافض، مكانة الصحابة عند النواصب، وهكذا. لذلك أهل السنة كما يقول شيخ الإسلام هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، عرفوا الصواب الذي عند هؤلاء جميعا فاتبعوه، وعرفوا الباطل الذي عند هؤلاء جميعا فردوه ونقدوه وانتقدوه. وما أجمل ما كتبه بعض المعاصرين وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الوصية الكبرى في موضوع وسطية أهل السنة. طبعا كلمة الوسطية في هذا الزمان أيضا لها يعني بحثها، فاليوم نسمع كلمة الوسطية بغير وسطية، فكثيرون من الذين يتكلمون عن الوسطية اليوم إنما يقصدون بها يعني التساهل في الدين، يعني لا تشدد يا فلان، كلمة حق أيضا، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التشدد، قال لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، لكن هل الالتزام تشدد؟ هل الثبات تشدد؟ هل العمل بالشرع الحكيم تشدد؟ طيب إذا كنت تنهاني عن التشدد والتشدد شرعي وتأمرني بالتوسط والتوسط في أصله شرعي أيضا، فما هذا التناقض؟ إذا نهيتني عن شيء شرعي في الحقيقة لتأمرني بشيء غير شرعي في الحقيقة. ذلكم أن كثيرين يظنون أن الوسطية هي نقطة النصف بين انحرافين، هي نقطة النصف بين انحرافين. يعني الآن الأشاعرة فلنقول غير الأشاعرة، نحن نتكلم عن الأشاعرة، الخوارج والمرجئة أو القدرية والجبرية أو النواصب والروافض، هؤلاء كلاهما انحرف إلى جهة، هل من السلامة بمكان أن نجعل نقطة الوسط بينهما أو نقطة النصف بينهما هي الوسط الشرعي؟ الجواب لا، لأنه من الممكن أن يكون غلو الروافض 80% وغلو النواصب 60%. لو أردنا أن نوسط بينهما ممكن أن تطلع أن تكون النتيجة 70، فالنصف إذن ليس هو الوسط. لكن ما معنى الوسط؟ الوسط هو العدل، هو الأصل الذي ينحرف إلى طرفه من هنا أناس وينحرف إلى طرفه من هنا أناس، هذا فلينحرف 60-70 ما شاء أن ينحرف، هذا فلينحرف 30-50 فما شاء أن ينحرف، لكن الوسط هو الأصل وهو العدل، كما في صحيح البخاري عن أبي موسى أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله الوسط العدل. فالوسطية التي أشار إليها شيخ الإسلام كما قلنا هي تعني كل حق انتسب إليه بعض من أهل البدع فألبسوه باطلهم، الآن التنزيه الذي ادعته الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، هل أهل السنة خلو منه؟ حاشا لله، بل والله إن أعظم تنزيه وتنزيه أهل السنة. هل تعظيم أهل البيت الذي ادعته الرافضة أهل السنة خلو منه؟ لا والله، بل هم يعظمون أهل البيت أعظم تعظيم، لكن بضوابط الشريعة، ليس تعظيما مبنيا على الغلو، فهذا مخالف. وكذلك قل في باب الإيمان، وكذلك قل في باب القدر وغير ذلك. قال: يقال لهذه العقيدة وأصحابها طريقة المعتزلة، لأنهم كانوا في مجلس الحسن البصري، وكان واصل بن عطاء رئيسهم، وقد اعتزل المجلس وخرج من مجلسه، أي مجلس الحسن ابن أبي الحسن البصري، فاعتزل ثم أتى بأفكار جديدة واعتزل المسلمين في عقيدتهم، فهم لم يسموا معتزلة لكونهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري فقط، وإنما اعتزلوا مجلس الحسن البصري أولا، ثم اعتزلوا المسلمين في كثير من عقائدهم، فأطلق عليهم معتزلة، وهي طائفة كبيرة معروفة. والحقيقة هنا نقطة تربوية لابد من الوقوف عندها، وهي أن اعتزال أهل الحق سيؤدي ولو بعد حين إلى التلبس بالباطل، لأن الإناء إما أن يتسع إلى ماء عذب يشرب، وإما أن يتسع إلى سم زعاف يقتل. أما أن نضع ماء عذبا وسما زعافا في كأس واحد، لا يليق ولا يصح عقلا ولا نقلا، أحدهما يطرد الآخر. وكذلك اعتزال بعض أهل السنة بعضهم بعضا لسبب أو آخر. وأنا أذكر قصة حصلت في بلادنا، وسببها كان دنيويا محضا، سببها كان دنيويا محضا، ولا يهمنا ما هو هذا السبب، لأنه ما دام دنيويا محضا فمهما كان كبيرا فهو صغير ولا قيمة له. لكن الشيطان إذا أراد أن يلبس على الناس وأن يدلس عليهم، فإنه يفسد عليهم دينهم ودنياهم، ويفسد عليهم قلوبهم وعقولهم. فهذا الرجل على إثر هذه القضية الدنيوية، والتي أعتبرها أنا قضية نفسية شخصية ليست دينية مطلقا، لا في قريب ولا في بعيد، غضب وسخط من هؤلاء الإخوة، سواء كانوا قليلين أو كثيرين، بسبب هذه القضية الدنيوية. أن تغضب أو أغضب أيضا شيء طبيعي، نحن بشر. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذن الكل قد يغضب، لكن هل الكل يملك نفسه؟ لما جاء ذلك الصحابي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. يقول الشراح: في كل مرة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يظن أن الوصية بلا تغضب غير كافية، فيطلب المزيد فيكرره، فيكرر الرسول صلى الله عليه وسلم الوصية ذاتها، لأنها جامعة للآداب والأخلاق الفاضلة. فغضب هذا الرجل وسخط، لكن غضبه وسخطه كان على غير حق. فقرر اعتزال أهل السنة واعتزال هؤلاء الصحب القدماء، ولكن هذا الاعتزال استغله الشيطان الرجيم بأن قرب إليه بعض الصوفية، فما مرت شهور قليلة إلا وقد صار صوفيا. ثم في الصوفية تمرحل مراحل شتى، حتى سمعته بأذني يقول: وصلت إلى السماء السادسة، هكذا يقول. فنسأل الله أن يستر كيف وصل إلى السابعة، نسأل الله العافية. إلى أن تطور أكثر ليصبح الآن وإلى هذه الساعة بهائيا غير مسلم، والبهائي ليس بمسلم، كالنصيري الذي تكلمنا عنه بالأمس ليس بمسلم. هؤلاء لا نقول عنهم مرتدون، ولا نقول نكفرهم بعد أن كانوا مسلمين، لأنهم أصلا ليسوا مسلمين. من يؤمن بأن قائده إلهه كالنصيرية، أو أن ثمة نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن كتابا بعد القرآن، هذه كلها تجعل هذا الاعتقاد اعتقادا كافرا أصليا، ولو ظن صاحبه أو توهم أو أوهم أنه لا يزال في الإسلام، فكيف وهم جميعا يقرون أنهم ليسوا من المسلمين؟ يقول: نعم نحن لسنا مسلمين. حتى سمعت من سمع هذا الرجل يقول: إيماني بالإسلام كإيمانكم بالمسيحية، يعني دين منسوخ. ودين البهاء هو الدين الناسخ والذي يعتقده، نسأل الله العافية. نسألك اللهم الثبات حتى الممات. فقضية العزلة والاعتزال والقضايا النفسانية وأثرها على الإيمان والعقيدة، كل هذا الحقيقة أمور متداخلة يجب أن نحذر منها ونحاذر منها ونحذر منها، ويجب أن نكون على صلة مستمرة بالمولى العظيم سبحانه وتعالى أن يثبتنا ويحسن ختامنا. قال: وإذا سألت هل للمعتزلة وجود اليوم؟ فنقول: نعم، كل شيعي فهو معتزلي، هذه قاعدة، كل شيعي فهو معتزلي، بدءا من أقرب الشيعة إلى السنة وهم الزيدية، ونهاية إلى أبعدهم وهم الإمامية الجعفرية، كلهم على عقيدة الاعتزال في العقيدة. حقيقة أتيح لي قبل بضعة شهور وبمناسبة قتال الحوثيين لإخواننا السلفيين في دمات وما جرى مما يعرفه الجميع، أن أدرس أكثر وبالتالي أن أدرس أكثر العقيدة الزيدية. وأنا أعتقد أن وصف الشيعة الزيدية بأنهم أقرب الشيعة إلى السنة كلام غير صحيح، هم يتفاوتون في الباطل ولا يتفاوتون في الحق. فكلمة أقرب الشيعة إلى السنة قد يعني تخفف شدة باطلهم ووطأة ضلالتهم، والصواب أن نقول إن كان ولابد هم من أقل الشيعة ضلالا إذا كان ولابد، أما من أقربهم إلى السنة يعني أفدناهم بشيء، فتفاوتهم في الباطل أوضح من تقربهم أو قربهم إلى الحق. يقول الشيخ الجامي رحمه الله: هؤلاء المعتزلة أو هذه العقيدة الاعتزالية عاش فيها أبو الحسن الأشعري نحو 40 عاما حتى أصبح إماما بعد زوج أمه، أصبح شيخا من شيوخ المعتزلة بعد الجبائي. قال: ولكنه أراد الحق وبحث فيه، فاختلف مع زوج أمه في بعض المسائل، منها هل يجب على الله أن يفعل لعباده الأصلح فالأصلح؟ هذه من قضايا الفكر الاعتزالي، وتروى في ذلك قصة مناظرة بين أبي الحسن الأشعري وأبي علي الجبائي، أنهما تناظرا في هذه القاعدة: هل يجب على الله أن يفعل لعباده الأصلح فالأصلح؟ وسيأتينا ذكرها. أبو الحسن أنكر بفطرته كون العبد يقول يجب على الله أن يفعل كذا وكذا. أنت عبد ضعيف مخلوق مربوب، كيف تقول عن رب الخالق العظيم يجب أن تفعل كذا؟ إذا أوجب الله على نفسه كتب ربكم على نفسه الرحمة، إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، هذا نؤمن به. لكن أن نقول نحن من تلقاء أنفسنا يجب على الله كذا، هذا ليس من الأدب مع الله، وبالتالي ليس هو من حسن الاعتقاد في أمر الله. قال: ففارقه، فجعل يبحث عن الحق، وهو في هذا يشبه موقفه موقف سلمان الفارسي الذي فارق المجوسية ليبحث عن الحق، وعكف عند الرهبان حتى هداه الله ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. تماما يشبه هذا، يعني قصة أبي الحسن تشبه قصة سلمان. وفي قصة سلمان يتكلم الإمام ابن القيم في كتاب الفوائد، ويسوق قصته سوقا أدبيا إنشائيا راقيا جدا، ثم يقارن بين صورتين: صورة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب إلى آخر لحظة من حياته، ومات وهو يقول بل ملة عبد المطلب بل ملة عبد المطلب، وكيف كان الأمر بالصورة العكسية بالنسبة لسلمان. جاء سلمان يحرص على الحق ويبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم دون دعوة. ثم يقول ابن القيم خاتما القصة: كأن الله تعالى يقول يا محمد أنت تريد أبا طالب وأنا أريد سلمان. فلا شك ولا ريب أن قصة سلمان رضي الله عنه قصة ينبغي أن تكون منارا يهتدي به، وسبيلا يحتذي به كل طالب حق وباحث عن الحق. قال: أبو الحسن خرج من الاعتزال فبحث عن الحق وعكف عنده حتى وصل إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، فأخذ العقيدة الكلابية. ولكن لكونه كان إماما مشهورا، ولكونه عالي النسب مشهور النسب، يعني إلى أبي موسى الأشعري، نسي صاحب العقيدة الكلابية، فنسبت العقيدة إلى أبي الحسن الأشعري، فصارت العقيدة الكلابية في الطور الثاني من أطوار أبي الحسن الأشعري تسمى العقيدة الأشعرية، وهي في الحقيقة العقيدة الكلابية، وهي التفريق بين الصفات. فبدلا من نفي جميع الصفات على طريقة المعتزلة فرقوا بين الصفات، فما كان من الصفات العقلية أثبتوه لله، وما كان من الصفات الخبرية أولوه، هذه طريقة الأشعرية. عاش أبو الحسن على هذا فترة من الزمن، وأخيرا كما لحق سلمان الفارسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهداه الله إلى الحق، لحق أبو الحسن بمنهج السلف الصالح وألف كتابا سماه الإبانة، وذكر في مقدمته أنه على طريقة إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، وأثنى عليه ثناء عاطرا يليق به، وأعلن رجوعه إلى منهج السلف الصالح. قال: والأشعرية الموجودة الآن التي تدرس في كثير من الجامعات خارج بلاد الحرمين إنما هي العقيدة الكلابية التي كان أبو الحسن عليها بعد رجوعه من الاعتزال وقبل وصوله إلى منهج السلف. قلنا هي مراحل ثلاث. قال: ولا يزالون يكذبون ما في الإبانة، يقولون ليس بصحيح رجوع أبي الحسن إلى عقيدة السلف، وهذا الكتاب ليس له. ومن اقترب من الإنصاف قليلا قال: الكتاب له، لكن دست فيه أمور كما ناقشناه في مجلس مضى. وإنما ألفوا أو ألف هذا الكتاب على لسانه وكذبه عليه من يدعون السلفية. هذا كلام الأعداء، كلام المخالفين. ورأيتم كيف أن الحافظ الخطيب البغدادي أثبت له كتاب الإبانة، وأن تلميذه الباقلاني شرح له كتاب الإبانة، وأن الإمام أبو القاسم بن عساكر ذكر له كتاب الإبانة ونقل عن كتابه الإبانة. فهذه فرية صلعاء في الحقيقة. قال: ولكن أراد الله تبارك وتعالى أن كبار أتباع أبي الحسن رجعوا، منهم الغزالي، فقد ندم ندما بكى فيه وألف كتابا سماه الجامع العوام عن علم الكلام. حقيقة كتاب الجامع العوام عن علم الكلام ليس فيه رجوع صريح من الغزالي عن علم الكلام، وإنما أراد تحذير العامة من علم الكلام، أما الخاصة وخاصة الخاصة كما يقولون فعلم الكلام هو العلم اللائق بهم. إذن الجامع العوام عن علم الكلام ليس فيه رجوع الغزالي أبي حامد عن مذهب المتكلمة، ولكن فيه تحذير عامة المسلمين من الخوض في علم الكلام. قال: وإمام الحرمين ووالد إمام الحرمين والرازي والشهرستاني، هؤلاء فطاحلة علم علماء الأشاعرة، كلهم ندموا وذموا علم الكلام بما فيه الأشعرية. قال: إذن عقيدة كان عليها أبو الحسن الأشعري قبل رجوعه إلى منهج السلف ثم رجع عنها، وهي المدروسة الآن في كثير الجامعات التي تسمى الجامعات الإسلامية كالأزهر وفروع الأزهر، كل ما يدرس في كلية دعوة أصول الدين في الأزهر وأتباع الأزهر كلها عقيدة كلابية أشعرية تاب عنها أبو الحسن الأشعري. هذه الأشعرية. إذن الأشعرية التي تدرس الآن ليست هي العقيدة التي كان عليها أبو الحسن الأشعري، بل هي العقيدة الكلابية. لأن نقول ما الكلابية؟ الكلابية فرقة تنسب إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، ولقب كلابا لأنه كان يجتذب الخصم إليه بقوته في المناظرة كما يجتذب الكلاب الشيء إليه. هل تعرفون الكلاب في اللغة؟ الكلاب هو ما يعلق به اللحم، هذه كلاليب جمعها ومفردها كلاب. فالكلاب إذا غرز في شيء فإنه صعب أن ينزع منه، فلقب هذا اللقب لقوته في المناظرة ولشدة إفحامه خصومه. قال وكان رأس المتكلمين في زمانه في البصرة، وكان يرد على المعتزلة والجهمية، وكانت له معهم مناظرات ومجادلات، وهو الذي دمر المعتزلة في مجلس الخليفة المأمون وفضحهم ببيانه. وقائل هذه الكلمة هو عبد القاهر البغدادي في أصول الدين. وزعم البعض أنه أخو يحيى بن سعيد القطان، وهذا غير صحيح، إنما هذا عالم وهذا عالم، هذا عالم هدى وهذا عالم ضلالة، هذا شخص وهذا شخص ليس له به صلة ولا نسب. قال واتهم ابن كلاب بأنه ابتدع أقواله ليدخل دين النصارى في دين المسلمين إرضاء لأخته النصرانية لما اعترضت على إسلامه، وهذا أمر كذبه الشيخ الإسلام تيمية وكذبه الإمام الذهبي رحمه الله. نشأت الكلابية على يد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي عاش في زمان شهد سيطرة المعتزلة وتسلطهم واستمالتهم للخلفاء، وبلغ ذلك ذروته في عهد الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد، واستمر في عهد المعتصم والواثق إلى أن رفع الله هذا البلاء، يعني بلاء التجهم، في زمن المتوكل. وقد وقعت مناظرات ومساجلات بين ابن كلاب وبين المعتزلة والجهمية، وأراد ابن كلاب نصرة العقيدة السلف الصالح بالطرق والبراهين العقلية والأصولية، حتى عده كثير من المؤرخين للفرق من متكلمة أهل السنة والجماعة، وهو في الحقيقة ليس كذلك. كما قلنا المعتزلة والجهمية نفوا كل الصفات، هو أثبت بعض الصفات، فهو عنده جانب من الحق لكن الجانب الآخر كان باطلا، نسأل الله العافية. يقول الشهرستاني في الملل والنحل لما انتهى الزمان إلى أبي عبد الله بن سعيد الكلابي وأبي العباس القلانسي والحارث بن أسد المحاسبي، وهؤلاء كانوا من جملة السلف، إلا أنهم باشروا علم الكلام وأيدوا عقائد السلف بحجج كلامية وبراهين أصولية. هذا في الحقيقة كلام غير صحيح. هم وافقوا جانبا من عقيدة السلف، ولكن هذا الجانب غلفوه بأطر المتكلمة والمتفلسفة والمناطقة والجدل العقلاني، لم يؤطروه التأطير السلفي لهذا الجانب السلفي، لم يأخذوا العقيدة كلها وإنما أخذوا جانبا منها. وأشيع المذهب الكلابي بعد ذلك وتطور حتى وصل إلى أبي منصور الماتريدي وإلى أبي الحسن الأشعري، وهما تقريبا متقاربان في الحياة أو في السن والفترة الزمنية. الماتريدي توفي سنة 333، وأبو الحسن الأشعري توفي سنة 300، فكان لهما قصب السبق في نشر عقيدة ابن كلاب وإشاعتها، حتى تطور هذا المذهب على أيدي هذين العالمين ثم من جاء بعدهم من أتباعهم، إلى أن وصل واستقر مذهبهم على ما هو معروف الآن، بحيث كما قلنا اندثر اسم الكلابية وانتشر بدلا منه اسم الأشعرية وأحيانا اسم الماتريدية. ونرى سعيد حوى في كتابه جولات في الفقهين الكبير والأكبر يقول وأهل السنة والجماعة إنما هم الماتريدية والأشعرية، ونسي السلف وعقائد السلف وأئمة السلف، ونسي تأصيلات شيخ الإسلام تيمية وتلميذه الإمام القيم الجوزية رحمه الله تعالى. نضرب يعني نبذة يسيرة عن عقيدة الكلابية فيما وافقوا وخالفوا فيه، لنعرف مقدار الموافقة والمخالفة بين الكلابية وبين الأشعرية من جهة، وبين الكلابية والأشعرية من جهة، وبين عقيدة السلف من جهة أخرى. كان ابن كلاب مثبتا للعلو والاستواء، مثبتا للرؤية، بينما نفى الماتريدية والأشعرية صفة العلو. إذن ابن كلاب أثبت العلو، بينما من تبعوه ممن خالفوه وأخذوا العقيدة عنه كانوا مخالفين له. وأول الاستواء بالاستيلاء كما ذكرنا. وأما الرؤية فوافقوا على الرؤية، ولكن يعني جعلوا شرطا لها عجيبا جدا. قالوا الله يرى ولكن بلا جهة وبلا مسافة. هم أرادوا أن ينزهوا الخالق فعظموا المخلوق، وهذه قد تكون أخطر. أرادوا أن يعظموا الخالق عن التشبيه الكائن في عقولهم، فجعلوا للمخلوق أوصاف وصفات أعظم من أن تكون به. هل هنالك مخلوق يرى بغير جهة؟ سواء في الدنيا أو في الآخرة، المخلوق له عينان، العينان تنظران إلى الأمام، تنظران إلى أعلى، تنظران إلى أسفل، ليس عنده عيون دائرية في كل جسده وفي كل رأسه من جميع الجهات حتى يرى بلا جهة، وهذا من التناقض. هم أرادوا إثبات الرؤية في الوقت الذي لا يدانون فيه بإثبات العلو، لأنهم إذا أثبتوا الرؤية أثبتوا لزوما العلو. أرادوا أن يهربوا من هذه فوقعوا فيما هو أخطر، فقالوا الله يرى لا في جهة، وهذا يعني حتى من الناحية العقلية قبيح وقبيح جدا. بل إن بعض محققي الأشاعرة زعموا، قالوا ليس بيننا وبين المعتزلة خلاف في مسألة الرؤية، فإن الرؤية عند المعتزلة رؤية قلبية وليست رؤية بصرية، فكأنهم يقولون أنه يرى لا في جهة هي رؤية غير بصرية أيضا، فرجعنا إلى كونها رؤية قلبية، وهذا ضلال في ضلال، نسأل الله العافية. وفي مسائل الإيمان كان ابن كلاب يقول في الإيمان إنه معرفة بالقلب وإقرار باللسان، وكان يرى صحة إيمان المقلد ويحكم له بالإسلام، بينما ذهب جمهور الأشعرية والماتريدية إلى أن الإيمان تصديق بالقلب ولا يشترطون لزوم النطق باللسان، بل يرى بعض منهم عدم صحة إيمان المقلد. إذن خالفوا ابن كلاب في أصل كامل من أصول عقيدة، على أن ابن كلاب هنا لم يصب عقيدة السلف، فالسلف يقولون بأن أعمال الجوارح من الإيمان، ليس فقط الإقرار باللسان والمعرفة بالقلب، والمعرفة لا يعبرون عنها بالمعرفة وإنما يعبرون عنها بالتصديق الإذعاني. لكن مع هذا الخلل الذي كان عند ابن كلاب الأشاعرة بعده خالفوه واقتصروا على جزء منه، مع أنه في بجزئيه ليس من الصواب وليس من الحق. وفي القدر كان ابن كلاب يثبت القدر بالجملة، يعني أحيانا في بعض الدقائق قد يكون عنده خلل، لكن في الجملة يثبت القدر على طريقة أهل السنة، بينما الأشاعرة أقرب ما يكونون إلى مذهب الجبرية، وهو ما يسمى عندهم بإيش؟ الكسب. الكسب، الكسب هي نظرية مختصرة سيأتي شرحها، أنت جبري، أنت مجبور بصورة مختار، أنت مجبور بصورة مختار، وهذا متناقض. نحن الآن هنا أتينا من طرف الدنيا طرف الآخر للكرة الأرضية إلى هنا طلبا للعلم وحرصا عليه ورغبة به، لأن كنا نستطيع أن نذهب إلى مكان آخر لنخالف الشرع، لم يجبرنا أحد ولم يقهرنا أحد، عرفنا نصوص الشريعة في الحض على العلم والتعليم وبيان ما لهذا من أجور، وعرفنا نصوص الشريعة في التحذير من الفسق والفجور والخنا وغير ذلك، فحذرناها وحذرنا منها والحمد لله. أين المختار؟ أين المجبور في صورة المختار؟ إذن أنت لست مجبورا على شيء إلا على ما لا قبل لك به وعلى ما لا قدرة لك عليه، وما كان على هذا الوصف أنت لا تحاسب به، لا تحاسب عليه. هل يحاسب أحد منا على دقات قلبه التي هي ليست من قدرته، على طوله وقصره، على لونه، على شكله؟ هذه أمور ليس لنا بها صلة وليس لنا عليها قدرة، وبالتالي لا نحاسب عليها. وفي هذا الحقيقة جواب على سؤال يطرحه كثير من العامة في بلادنا، ولا أدري إذا كان يطرح في بلادكم بلغتكم، يقولون هل الإنسان مسير أم مخير؟ أنا أقول الإنسان مخير في كل ما يستطيع أن يفعله ولا يفعله، فهو مخير ومحاسب على كل ما يفعل أو لا يفعل، ومسير في كل ما لا يستطيع تجاهه أن يفعل شيئا، كما وصفنا لونه، قلبه، لغته، كذا. هذه أمور ليست بيدك ولست مستطيعا التصرف فيها ولا القدرة عليها، فلا يحاسبك الله عليها بشيء مطلقا. وهكذا الحقيقة يعني كانت أيضا كلام الكلابية، سواء في أصل معتقد أبي عبد الله بن كلاب أو في أصل معتقد الأشاعرة الذين بلوروا وطوروا العقيدة الكلابية، لكن هي في النهاية اشتهرت باسم العقيدة الأشعرية، وهي أقرب إلى أن تكون العقيدة الكلابية التي خالفت نعم المعتزلة في بعض أمرها، لكنها لم توافق السلفية في جل أمرها. ولعلنا إن شاء الله في المجلس القادم نبدأ ببيان شيء تفصيلي نوعا ما يبين لنا قيمة عقيدة السلف التي احتار بأمرها فرجع إليها وضعف عن سابقها بعض أئمة الأشاعرة، واخترنا نماذج عصرية وتاريخية لتكون سبيلا نعرف به ما نحن عليه من حق، لنزداد به حقا إلى حقنا، كما قال تعالى ليزداد الذين آمنوا إيمانا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده شيء من الأسئلة في الدقائق القليلة الباقية نحن معكم إن شاء الله، تفضل. فضيلة الشيخ، سمعنا بعض المشايخ يقولون أن مالك من أسماء الله سبحانه وتعالى، بعضهم قالوا إنه ليس من أسماء الله وإنما هو صفة من صفات الله جاء في الفاتحة، ونريد توجيهه، جزاكم الله خير. هنالك شيء اسمه الإضافة والإفراد، إذا قلنا مالك بالإفراد هذا ليس من أسماء الله. إذا قلنا مالك الملك أو مالك يوم الدين فالأمر سهل، هل نعتبره اسما أم نعتبره صفة؟ الأمر سهل، لكن نحن في أصل الإثبات يجب أن نقرر. فإذا قلنا مالك، هل كلمة مالك اسم؟ نعم هي اسم. هل هي اسم من أسماء الله؟ لا، إنما الله وصف نفسه بأنه مالك الملك، بأنه مالك يوم الدين. فالاسم أو الصفة التي جاءت على معنى التركيب لا يجوز إفرادها، فإن إفرادها يخرجها عن اللفظ الذي وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. والخلاف في كونها اسما أو صفة خلاف سني مقبول، يعني ليس لا يترتب عليه خلاف بدعة وسنة، والله تعالى أعلم. نعم. أشكر الشيخ على مرتكم. ما الفرق بين مالك بالمد والمالك بالنسبة لإثبات اسما لأسماء الله؟ لم أفهم السؤال، أعد السؤال. ما الفرق في المعنى يعني بين المالك بالمد والملك؟ نعم، في القراءات الواردة في القرآن الكريم في سورة الفاتحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ مالك يوم الدين وكان يقرأ ملك يوم الدين، وكلتاهما قراءة سبعية متواترة. مالك يوم الدين من الملك، والملك أي الامتلاك، وملك يوم الدين من الملك، والملك هو الحكم والسيطرة. نحن الآن نملك منازلنا ودورنا وبيوتنا، لكن هل نملكها بمعنى الملك والحكم والسيطرة أم نملكها بمعنى الملك والامتلاك؟ لا شك أننا نملكها بمعنى الملك والامتلاك، بحيث لو جاء الحاكم سواء كان جائرا أو عادلا وقال أريد امتلاك هذا البيت لمصلحة الأمة والشارع، هل لنا من أمرنا شيء؟ ليس لنا من أمرنا شيء. إذن المالك هو المتملك والملك هو الحاكم والمسيطر، والله تعالى أعلم. لذلك قال الله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم طبعا، وكل ملك مالك وليس كل مالك ملكا. نعم تفضل. السلام عليكم. هناك نعم تفضل. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. أكثر المسلمين في بلدنا يدرسون العقيدة الأشعرية في المعاهد والمدارس، وبالتالي فهل نقول هؤلاء أصلهم الأصل في هؤلاء أنهم على العقيدة الأشعرية، أو نقول أنهم على الفطرة العقيدة الصحيحة؟ بارك الله فيك. من كان على الفطرة واستمر عليها هو الذي يوصف بأنه على الفطرة، أما من كان على الفطرة ثم غير بأثر طارئ غيره وبدله فلا يقال هو على الفطرة، لكن قد يقال كان على الفطرة، وفرق بينهما لا شك. أما لو جئتني وقلت لي عامة الناس ممن لم يتلوثوا بهذه العقائد الحادثة هم على الفطرة، أقول لك نعم هم على الفطرة، إلا من تأثر منهم ببيئة معينة أو أجواء معينة مخالفة للشريعة، فهذا تغير بما غيره الشيطان وجنده، نسأل الله العافية. فضيلة الشيخ، المؤولون يقول أن الإمام بخاري يؤول صفة الضحك بالرحمة، يقولون أن هذا ذكر الخطابي في تفسيره، وكذلك ساق إمام البيهقي بسنده إلى إمام بخاري، فما توجيهكم؟ أولا يجب أن نعرف معنى أو عفوا يجب أن نعرف مدى صحة السند إلى الإمام البخاري في هذه القضية. والحقيقة أنه ليس عندي الآن جواب تفصيلي، وأسأل الله أن يعينني على يعني دراسة ذلك في مجلس قادم إن شاء الله. وسأفرض صحتها. كثير من الناس أخطأوا في أمر لم يتصوروه عن علماء في عقيدة السلف، وهو إثبات الصفة وإثبات ما يلزم من الصفة. أنا لو قلت الضحك يلزم منه الرحمة، وأنا أثبت الضحك لله عز وجل كما يليق به وبعظمته، ويلزم من إثبات الضحك أن الله تعالى يرحم عبده، أم أن الذي يرحم عبده يجب أن يكون غاضبا، أم أن من أمارات وعلامات الرحمة الضحك والرضا؟ إذن نحن نفرق بين إثبات الصفة ولوازم الصفة، أو ما يلزم من الصفة. وما يلزم من الصفة ليس تأويلا ولا ما يقرب منه، لا في قريب ولا في بعيد، لا في قليل ولا في كثير. أنا أضرب على ذلك مثالا آخر، قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. أليس في هذا النص عند كافة علماء أهل السنة إثبات صفة اليدين لله عز وجل؟ لكن أليس علماء السنة جميعا في تفسيرهم ذكروا من معاني الآية الإنفاق والكرم والجود؟ هل في هذا ما ينفي ذاك؟ وكذلك الحال هنا سواء بسواء، فليس في إثبات الرحمة ما ينافي الضحك، بل هي من لوازمها، من لوازم الضحك إثبات الرحمة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وشكر لكم ونفعني وإياكم بالعلم والعمل.